بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض التعليقات على ما جاء معنا في ورد اليوم في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال الإمام البغوي هي المحرم وصفر والربيع الأول، وذكر باقي الشهور إلى قوله تعالى منها أربعة حرم، أي من هذه الشهور أربعة حرم، واحد فرض وهو رجب، وثلاثة سرد أي متوالية، ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المسائل في الأولى في قوله تعالى فيهن على ما يعود، على الاثنى عشر شهرا أم على الأربعة الحرم؟ فقال ينصرف إلى جميع شهور السنة، وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم، يبقى تعود فيهن إما على جميع شهور السنة أو على الأربعة الحرم. المعنى الآخر معنى الظلم، ما المقصود بالظلم سواء كان في جميع شهور السنة أو في الأربعة الحرم؟ فذكر أول وجه فيه اللي هو الظلم العام بفعل المعاصي وترك الطاعات. المعنى الثاني ذكره عن عبد الله بن عباس، قال يريد استحلال الحرام والغارة فيهن، بمعنى القتال في هذه الأشهر. المعنى الآخر اللي ذكره عن محمد بن إسحاق، قال لا تجعلوا حلالها حراما ولا حرامها حلالا كفعل أهل الشرك وهو النسيء. ده يأتي معنى تفصيله في تفسير الآيات التالية. قال واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، ودي من المسائل المشهورة، وجمهور العلماء على إنه هو نسخ بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة، وبعض أهل العلم يقول إنه لم ينسخ وأنه باقي إلى يوم القيامة، وأنه لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم كما ذكر هنا إلا أن يقاتلوا فيها، بمعنى أن السورة التي اتفق عليها الفريقين إن لو القتال المشركين ابتدأوا المسلمين بالقتال فيجوز لهم الدفع عن أنفسهم، جهاد الدفع اتفق فيه العلماء على أن يجوز القتال فيه في الأشهر الحرم، أما دفاع الطلب فاختلفوا فيه على قولين، قول الجمهور بأنه يجوز لنسخ هذه الآية ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، والقول الآخر بأنه هو لا يجوز وأن هم ينتظروا إلى ما بعد الأشهر الحرم ثم يبدأوا في قتال الدفع. قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وده إن كان من عادة العرب مما تبقى عندهم من ملة إبراهيم عليه السلام مسألة تعظيم الأشهر الحرم، لكن كانوا يفعلون أمر عجيب جدا إن هم كانوا إذا أرادوا أن يستحلوا أحد الشهور ويقاتلوا فيه إن هم يبدلوه بشهر آخر، أو رأوا في أحد الشهور إن هم يسافروا أو يفعلوا بعض الأمور، فكانوا يبدلوا بين الشهور ولا يقيمونها على استقامتها التي جعلها الله عليها منذ خلق السماوات والأرض، إلى أن تبدلت واستدار الزمان وجاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وقف بعرفة في اليوم التاسع وخاطب اليوم العاشر بمنى أعلمهم صلى الله عليه وسلم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي عاد كل يوم إلى موضعه الذي كان عليه وعادة الأشهر الحرم، وأمرهم بالمحافظة عليها يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي كانوا يوافقوا عدة الشهور في العدد فقط، لكن أعيان الشهور كانت تختلف عليهم لأنهم كانوا يحلوا شهرا حراما ويضع مكانه شهرا حلالا وهكذا، لكن كانوا يحرصون في النهاية على أن تكون عدد هذه الأشهر موافقة لعدة ما حرم الله سبحانه وتعالى وهي الأربعة أشهر الحرم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، إنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته عليه. الهاء هنا قال قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن السكينة تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال عبد الله بن عباس تنزلت على أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به جزع ولا خوف، وإنما كان الخوف من أبي بكر، فهذه السكينة نزلت عليه لتربط على قلبه. قال وأيده بجنود لم تروها، قال وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، ده أحد الأوجه في التأييد بالجنود، وقيل ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا، وقال مجاهد والكلبي أعانه بالملائكة يوم بدر، وكلمة الله هي العليا إلى يوم القيامة. قال ابن عباس هي قول لا إله إلا الله، وقال بعضهم كلمة الله وعد الله أنه ناصره. في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا ذكر الإمام البغوي بعض الصور لتفسير معنى خفافا وثقالا، إلى أن قال عن ابن عباس أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي أن الأمر بعد أن كان فرض عين على كل مسلم نسخ وصار فرض كفاية على بعض المسلمين. وقال السدي لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل ليس على الضعفاء ولا على المرضى. بالطبع تكلمنا من قبل على معاني النسخ التي يذكرها السلف، وأن معنى النسخ عند السلف قديما ليس كما هو المعنى المعروف حاليا عند الأصوليين في مسألة أن النسخ يقصد به رفع الحكم السابق بالكلية، لكن السلف كانوا يتوسعون في معنى كلمة النسخ كما رأيتم ربما من تخصيص العام وتقييد المطلق وغير ذلك، كانوا يطلقوا عليها معنى النسخ. فبالطبع بالنسبة لأحكام الجهاد تختلف بحسب الحال، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وفق لأحوال كثيرة. في قوله تعالى عفى الله عنك قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما، يقصد أنها لم تكن بوحي مباشر، كانت اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابنه للمنافقين وأخذه الفدية من أسارى بدر، ولي سبحان الله من الإعجاز العظيم في القرآن إن الله عز وجل ذكر هذه الآيات وذكر هذا العتاب وبلغه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا القرآن من كلام البشر، وإلا أي بشر في مثل هذا الموقف ربما يخفي هذا العتاب، لكنها سبحان الله حفظ الله عز وجل وعظمة هذا الدين أن يذكر هذا الأمر، ثم محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب تحديدا كما قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب، يعني بدأه سبحانه وتعالى بقوله عفى الله عنك قبل أن يذكره بالأمر الذي سيعاتبه فيه، وهذه من عظم محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم.